أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا، الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكل مقرونا بالعلم الإجمالي. هذه الحالة الأولى هي التي يعبر عنها باستصحاب الكلي من القسم الثاني. وأما الحالة الثانية فيعبر عنها باستصحاب الكلي من القسم الثالث، وهي ما إذا كان الشك في حدوث الفرد مسببا للشك في بقاء الكلي ولم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي بل كان شكا بدويا. ذكرنا أن استصحاب الكلي على النحو التالي: أن الشك في بقاء الكلي ينتج من الشك في الفرد، فإن كان الشك في بقاء الفرد سببا للشك في بقاء الكلي عبر عن ذلك باستصحاب الكلي من القسم الأول. أما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد فهنا حالتان: إما أن يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، وهذا هو استصحاب الكلي من القسم الثاني، أو أن يكون الشك شكا بدويا، وهذا هو استصحاب الكلي من القسم الثالث. تقدم الكلام في استصحاب الكلي من القسم الأول، وصل بنا الكلام إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو فيما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد وكان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي. وذكرنا المثال عليه، وهو ما إذا علمنا بكلي الحدث، إما، وهذا هو العلم الإجمالي، إما الأصغر وإما الأكبر، ثم توضأنا فنقول في المقام: إن كان الحدث هو الأصغر فهو متيقن الارتفاع، وهو الفرد القصير الذي هو فرد البق، وإما أن يكون الحدث هو الأكبر فهو متيقن البقاء، فالشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد الجديد وهو الحدث الأكبر. هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ من الواضح أننا إذا أردنا أن نستصحب الأفراد فالاستصحاب لا يجري، استصحاب الحدث الأصغر لا يجري، لأنه لا يوجد شك في بقائه بل يقين بارتفاعه لأننا توضأنا، والحدث الأكبر لا يوجد يقين بحدوثه لأنه يحتمل أن يكون الحادث هو الأصغر. إذا لا الأصغر يجري فيه الاستصحاب ولا الأكبر يجري فيه الاستصحاب. كلامنا في استصحاب كلي الحدث يجري أو لا يجري، فيما إذا افترضنا أن الأثر الشرعي يترتب عليه قد يقال بجريانه. عندنا يقين سابق بجامع الحدث، نشك في بقاء الكلي أي في كلي الحدث، نستصحب بقاء الحدث. قال وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا، الأولى أن يكون الشك في حدوث الفردي وهو حدوث الأكبر أو حدوث الفيل المسبب للشك في بقاء الكلي وهو كلي الحدث، مقرونا بالعلم الإجمالي، إما الأصغر وإما الأكبر، إما البق وإما الفيل، يعني مردد بين الفرد الطويل والقصير كما في المثال المتقدم وهو كلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر لهذا القسم. فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين الأصغر والأكبر، والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة متى؟ إذا كان للجامع وهو كلي الحدث أثر شرعي، ويسمى هذا القسم في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. وجهت عدة اعتراضات على استصحاب الكلي من القسم الثاني، ويمكن لنا أن نصنف هذه الاعتراضات الخمسة التي ذكرها قدس سره إلى صنفين. الاعتراضات الثلاثة الأولى ترجع إلى عدم وجود المقتضي لجريان الاستصحاب، ويعني ذلك عدم تمامية أركان الاستصحاب. الصنف الثاني يرجع إلى وجود المانع من جريان الاستصحاب بعد تمامية المقتضي، بمعنى أن أركان الاستصحاب تامة ولكن عدم الأخذ بالاستصحاب لوجود مانع، هذا نظير ما تقدم في استصحاب الحكم التعليقي. بعض الإشكالات التي تقدمت في استصحاب الحكم التعليقي بعضها يرجع إلى عدم تمامية أركان الاستصحاب، وبعضها يرجع إلى وجود مانع وهو المعارضة أو الحكومة، كذلك في المقام. الاعتراضات الثلاثة الأولى ترجع إلى القول بأن أركان الاستصحاب ليست تامة، فبالتالي لا يجري الاستصحاب. أما الاعتراض الرابع والاعتراض الخامس فيبتني على أن أركان الاستصحاب استصحاب الكلي من القسم الثاني تامة، يوجد يقين بالحدوث، يوجد شك في البقاء، توجد وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة، يوجد أثر شرعي، ولكن عدم الأخذ بالاستصحاب يرجع إلى أن استصحاب القسم الثاني من الكلي معارض باستصحاب آخر. نأتي إلى بيان الصنف الأول وهو أن منشأ عدم القول بجريان استصحاب القسم الثاني من الكلي مرجعه إلى عدم تمامية أركان الاستصحاب. لا بد أن نستحضر هذا المثال لأنه الإشكالات سوف تدور عليه، وهو أننا نعلم بكلي الحدث المردد بين الفرد القصير وهو الأصغر، والفرد الطويل وهو الأكبر. ثم توضأنا فنقول إن كان الحدث هو الفرد القصير فهو متيقن الارتفاع وهو الأصغر لأننا توضأنا، وإن كان الفرد الطويل فهو متيقن البقاء أو على أقل تقدير محتمل البقاء. الاعتراض الأول حاصله أن من شروط جريان الاستصحاب اليقين بالحدوث، وفي المقام لا يوجد يقين بالحدوث، والوجه في ذلك أن المراد من استصحاب الكلي استصحاب الحصة، واستصحاب الحصة ليست متيقنة الحدوث. لماذا؟ لأنكم إذا أردتم أن تستصحبوا الحصة ضمن الأصغار أي ضمن الفرد القصير فهو متيقن الارتفاع، وإن كان المراد هو استصحاب الحصة ضمن الفرد الطويل فهو متيقن البقاء. حينئذ نقول في المقام لا يوجد يقين بحدوث الكلي، وكذلك لا يوجد شك في البقاء. هذا الوجه الذي ذكرته، أنه لا يوجد شك في البقاء. لماذا؟ لأن الحصة ضمن الفرد القصير متيقنة الارتفاع لا شك في بقائها، وضمن الفرد الطويل أي الأكبر متيقنة البقاء، إذن لا يوجد شك في بقائها. إذن لا يوجد لا شك في البقاء ولا يقين بالحدوث، حينئذ لا يجري الاستصحاب. يقول السيد الآن وضح شيخنا، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أنه هذا كله مبني إذا أرجعنا الفرق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد إلى الحصة، بحيث قال أن المراد من استصحاب الكلي هو استصحاب ذات الحصة، بينما استصحاب الفرد هو استصحاب الحصة زائد المشخصات لها. هذا مبنى المحقق العراقي. أما مبنى الرجل الهمداني فهو يرى أن الكلي له وجود منحاز عن وجود أفراده. الأفراد لا يوجد فيها شك في البقاء، لأن أحدها يدور بين كونه متيقن الارتفاع والآخر متيقن البقاء، أما الكلي فيوجد فيه شك في البقاء كما يوجد فيه يقين بالحدوث فيجري الاستصحاب. كذلك على مبنى السيد الشهيد، وهو أن الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي في العنوان الحاكي، فنقول عندنا عنوان إجمالي يحكي عما هو واقع في الخارج. هذا العنوان الإجمالي كنا على يقين به، الآن نشك في بقائه نستصحب بقاءه. إذن هذا الاعتراض إنما يتجه فقط على مبنى المحقق العراقي. لماذا؟ لأن المحقق العراقي يرى أن استصحاب الكلي يعني استصحاب ذات الحصة. ذات الحصة لا يوجد يقين بحدوثها، لأننا لسنا على يقين أن الحادث هو الأصغر أو هو الأكبر. إذا لا يوجد يقين بحدوثها لأن الحصة ضمن الأصغر لا يقين به، والحصة ضمن الأكبر لا يقين به. كذلك لا يوجد شك في البقاء لأن الحصة ضمن الأصغر متيقنة الارتفاع، والحصة ضمن الأكبر متيقنة البقاء، فلا يقين بالحدوث لا شك في البقاء. هذا هو الاعتراض الأول. قال وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه منها أنه لا يقين بالحدوث، قال وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا، لا الحصة ضمن القصير ولا الحصة ضمن الطويل، فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث بل ولعدم الشك في البقاء أيضا، إذ لا شك في الحصة بقاء بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء وهي الفرد القصير الأصغر، والأخرى معلومة البقاء وهي الأكبر الفرد الطويل. قال وقد تقدم أن استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة بل هو استصحاب للواقع، لكن بتوسط ماذا؟ عنوان تفصيلي أو عنوان إجمالي. في المقام نقول استصحاب للواقع بتوسط عنوان إجمالي، أما إذا كان لا عندنا عنوان تفصيلي فنقول استصحاب للواقع بعنوان تفصيلي. استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع، يعني العنوان الإجمالي، وهذا معلوم بالعلم الإجمالي حدوثا. طبعا هذا كله إذا فسرنا كلام المحقق العراقي أن المراد من استصحاب الحصة أو ذات الحصة هو ضمن فردها القصير وضمن فردها الطويل، نقول لا يقين بالحدوث لا شك في البقاء. ولكن إذا قلنا بأن مراد المحقق العراقي هو طبيعي الحصة بغض النظر عن أنها في ضمن الطويل أو في ضمن ذات الحصة، عنوان الحصة وهو العنوان الإجمالي وهو كلي الحدث، ذات الحصة يعني بغض النظر عن مشخصاتها كونها أصغر أو كونها أكبر، ذات الحصة يعني طبيعي الحدث، طبيعي الحدث نحن على يقين به نشك في بقائه نستصحب بقاءه. إذا حتى إذا قلنا بتفسير المحقق العراقي يمكن الاستصحاب، لماذا؟ لأن المراد من ذات الحصة طبيعي الحصة مع غض النظر عن مشخصاتها، وطبيعي الحصة وهي كلي الحدث معلوم حدوثا مشكوك بقاء. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني حاصله أن الاستصحاب لا يجري لعدم الشك في البقاء، والوجه في ذلك أن الشك في البقاء إنما يتصور فيما إذا كان متعلق الشك هو نفس ما تعلق به يقين، ليصدق عنوان تشك في الحالة السابقة. والمفروض أن اليقين تعلق بالعلم الإجمالي وهو الحدث المردد بين الأصغر والأكبر، والعلم الإجمالي حقيقته يرجع إلى أنه يتعلق بالفرد المردد، العلم الإجمالي مرجعه إلى الفرد المردد. إذن اليقين تعلق بالجامع الذي هو الفرد، عفوا بالعلم الإجمالي الذي هو الفرد المردد وهو إما الأصغر وإما الأكبر، هذا متعلق اليقين. إذن متعلق اليقين هو الفرد المردد مردد الأصغر أو الأكبر. متعلق الشك لابد أن يكون أيضا هو الفرد المردد، وهو إما الأصغر وإما الأكبر، حتى يصدق أن ما تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك. فبما أن اليقين قد تعلق بالفرد المردد بين القصير والطويل، فالمفروض أن الشك أيضا يتعلق بالفرد المردد، ونقول الشك في المقام ليس متعلقا بالفرد المردد. لماذا؟ لأن الشك في البقاء لم يتعلق بالفرد المردد بسبب أن الحادث إن كان هو الفرد القصير أي الحدث الأصغر فهو متيقن الارتفاع، إذا لا يوجد شك في بقائه. فإذا لم يوجد شك في بقائه إذا لا يوجد شك على كل تقدير، بل يوجد على تقدير دون تقدير، على تقدير أن يكون الحادث هو الحدث الأصغر لا يوجد شك في البقاء لأنه متيقن الارتفاع بسبب الوضوء. إذا لا يوجد شك تعلق بالفرد على كل تقدير، بينما اليقين تعلق بالفرد على كل تقدير أي بالفرد المردد. إذن ما تعلق به اليقين غير ما تعلق به الشك. فإذا لم يكن هناك وحدة نقول لا يمكن أن نتصور شك في بقاء ما كان. لماذا؟ لأن ما كنا على يقين به الفرد المردد، وفي المقام الشك لم يتعلق بالفرد مردد بين الأصغر والأكبر لأن الأصغر متيقن الارتفاع فلا يجي الاستصحاب. قال ومنها أنه لا شك في البقاء. لماذا؟ قال لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين حتى يتصور شك في البقاء. ولما كان اليقين هنا في المقام في استصحاب الكلي من القسم الثاني علما إجماليا، إما الأصغر وإما الأكبر، إما البق وإما الفيل، والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد لأن العلم الإجمالي مرجعه إلى الفرد المردد. مباشرة الآن يتضح الإشكال على هذا الاعتراض. من قال لكم أن مرجع العلم الإجمالي إلى الفرد المردد؟ بل مرجع العلم الإجمالي إلى الجامع، العلم بالجامع. فاليقين تعلق بالجامع وهو طبيعي الحدث كلي الحدث، والشك أيضا تعلق فيه بنفس ما تعلق به اليقين. إذن الاعتراض من هنا ينشأ على هذا الوجه، أنه من قال لكم أن حقيقة العلم الإجمالي هي الفرد المردد بل علم بالجامع وشك في الأطراف. قال فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا، وهذا متى يتحقق؟ إنما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، يعني على تقدير الفرد القصير وعلى تقدير الفرد الطويل، والمفروض ليس كذلك. لماذا؟ لأنه على تقدير الحدث الأصغر لا يوجد شك في البقاء بل يقين بالارتفاع، لأن الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه، يعني لا يوجد شك في البقاء بل هو متيقن الارتفاع. والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل يتعلق بالجامع. والجامع مشكوك، كنا على يقين بالحدث بجامع الحدث، نشك في جامع الحدث، نستصحب الجامع، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه، هل هو حادث ضمن الأصغر أو ضمن الأكبر. نشير فقط إلى هذه النقطة في هذا الاعتراض. السيد قال اليقين تعلق بالمردد، والشك إنما يتعلق بالمردد إذا كان الشك متحقق على كل تقدير، حتى يصدق عنوان الشك تعلق بالفرد المردد. والمفروض أن الشك في البقاء موجود ليس على جميع التقادير بل على تقدير دون تقدير. على تقدير أن يكون الحادث هو الأصغر الفرد القصير، فهنا لا يوجد شك في البقاء بل يقين بالارتفاع. إذن الشك في البقاء على تقدير دون تقدير. على تقدير ماذا يوجد الشك في البقاء؟ خب إذا لم يكن على تقدير الفرد القصير قطعا سوف يتعين الفرد الطويل الحدث الأكبر. نقول على تقدير أن يكون الحادث هو الأكبر، هنا يقال يوجد شك في البقاء، بينما المفروض أن يقال ماذا؟ يقين بالبقاء لا شك. إذا لماذا عبر شك في البقاء؟ فهمت وجهي؟ هو يقول هكذا، الشك في البقاء يوجد على تقدير دون تقدير. نقول ما هو التقدير الذي لا يتصور فيه شك في البقاء؟ نقول على تقدير أن يكون الحادث هو الأصغر، فهنا لا يوجد شك في البقاء. إذن على أي تقدير يوجد شك في البقاء؟ على تقدير الأكبر يوجد شك في البقاء. وإذا راجعتم الاعتراض الأول ماذا قال؟ قال إذا كان الحادث هو الفرد الطويل أي الحدث الأكبر يوجد شك في البقاء أو يوجد يقين بالبقاء؟ يقين بالبقاء لأنه توضأ والوضوء لا يرفع الجنابة. إذن كيف يعبر شك في البقاء على تقدير الحدث الأكبر؟ نعم وهو كيف هنا واحدة شرطية، إذا حدث الأكبر، إذا حدث الأكبر نعم لا شك في البقاء. نحن ليس عندنا يقين بالحدوث الحدث الأكبر، فلا بد ان نشك في بقائه. نعم احسنتم. نقول هكذا، نحن اساسا عندنا يقين بحدوث الاكبر او لا يوجد يقين بحدوث الاكبر؟ لا يوجد يقين بحدوث الاكبر. اذا لم يوجد يقين بحدوث الاكبر اذا نحن نحتمل بقاءه او نتيقن ببقائه؟ نحتمل بقاءه. اذا انما قلنا نحتمل بقاء الاكبر، يوجد شك في بقاء الأكبر نتيجة عدم الحدوث به، نحن لا يوجد يقين بحدوث الأكبر ولهذا نحتمل بقاءه لا أننا نتيقن بقاءه. أما هناك في الاعتراض الأول علقها على قضية شرطية، إذا كان الحادث هو الأكبر فهو متيقن البقاء، وإلا نحن في الأصل لا يوجد يقين بالأكبر فبالتالي يحتمل بقاءه لا أننا على يقين ببقائه. إذا كان الأصغر فهنا نتيقن بارتفاعه. لا لا، الأصغر شيخنا ما يوجد شك في بقائه لأنه قطعا مرتفع. إذا كان الأصغر شيخنا بما أنك توضأت بما انك توضأت لا مجال للشك فيه، لانك توضأت قطعا ارتفع. هذا هو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، حاصل هذا الاعتراض الثالث اننا لا نتعقل استصحاب الكلي، والوجه في ذلك انه ليس الكلي الا افراد، الكلي عين الافراد. فاذا جئنا الى الفرد القصير، اذا جئنا الى الفرد القصير، نقول في المقام الفرد القصير لا يحتمل بقاؤه بل هو متيقن الارتفاع. الفرد القصير الذي هو الأصغر متيقن الارتفاع، إذا لا يحتمل بقاؤه. فالكلي ضمن القصير متحقق أو ليس متحقق؟ الحدث ضمن القصير غير متحقق لأنه متيقن الارتفاع لا احتمال في البقاء بالنسبة له. وإذا جئنا إلى الفرد الطويل لا يحتمل ارتفاعه بل يحتمل بقاءه، أو قل أو على الأخ نقول على يقين ببقائه، إذا لا يحتمل ارتفاعه. إذا حينئذ لا الفرد القصير يحتمل البقاء ولا الفرد الطويل يحتمل الارتفاع. إذا لا يوجد إلا العنوان الكلي. العنوان الكلي هو صورة ذهنية متحققة في أفق الذهن. إذا كان لا وجود إلا للكلي بما هو صورة ذهنية، تقدم أن الأثر الشرعي يترتب على الصورة الذهنية أو لا يترتب؟ قلنا لا يترتب. الأثر الشرعي لا يترتب إلا على الأفراد، والفرد وجود القصير ليس محتمل البقاء، ووجود الطويل ليس محتمل الارتفاع. إذن الذي على يقين به ليس إلا الكلي، والكلي ليس إلا هو صورة ذهنية متحققة في أفق الذهن، ولا معنى لاستصحابها لأنه لا يترتب عليها أثر شرعي. الأثر الشرعي إنما يترتب على وجود الأفراد، ووجود القصير لا يحتمل بقاءه، ووجود الطويل لا يحتمل ارتفاعه. إذا لا يوجد إلا عنوان الكلي، وعنوان الكلي صورة ذهنية لا يترتب عليها الأثر الشرعي. قال في الحقيقة يرجع إلى الأثر الشرعي، يعني أن يترتب على المستصحب أثر شرعي. الرابع، ومنها أن الوجود القصير للكلي، لأن ليس للكلي إلا وجود الكلي وجود أفراده، ثم نأتي إلى أفراده، وجود القصير ووجود الطويل. أن الوجود القصير أي الأصغر للكلي لا يحتمل بقاؤه لأنه متيقن الارتفاع، والوجود الطويل له للكلي لا يحتمل ارتفاعه فهو متيقن البقاء. إذا حينئذ ليس هناك في مقابلهما، مقابل الأفراد، إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه. لماذا؟ لأن الأثر الشرعي لا يترتب عليه. الجواب تقدم هناك في أوائل مبحث استصحاب الكل، أوائل الدروس، قلنا نحن أن الشارع يمكن أن يرتب الأثر الشرعي على الجامع، أي على كلي الحدث، كما قلنا حرمة المس مترتبة على على كلي الحدث لا خصوص الأصغر ولا خصوص الأكبر، هذا أولا. وثانيا أن الجامعة عنوان الحدث ينظر إليه بما هو صورة ذهنية بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. والمراد من الصورة الذهنية بالحمل الأولي أنها عين الخارج، بما هي حاكية عن الواقع، وبما أن الواقع مشكوك إذن يصح استصحاب هذا العنوان الإجمالي الحاكي عن الواقع. المستشكل تصور أن الكلي هو صورة ذهنية بالحمل الشائع، فلهذا قال لا يترتب عليها الأثر. نقول في المقام الأثر يترتب على الصورة الذهنية بما هي بالحمل الأولي، ينظر إليها بما هي عين الخارج، فالأثر يترتب على الصورة بما هي عين الخارج. قال والجواب أن الشك واليقين، هذا الجواب ليس جديد هنا، أن الشك واليقين إنما يعرضان الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه، إما العنوان التفصيلي أو العنوان الإجمالي. قلنا مطلقا الأحكام الشرعية لا تنصب إلا على العنوان بما هو عين الخارج، فلا محذورة في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء وهو بناء على الأكبر، أو مقطوع الانتفاء بناء على الحدث الأصغر. وأما بتوسط العنوان الإجمالي فهو مشكوك البقاء الواقع. ومصب التعبد الاستصحابي دائما هو العنوان بما هو حاك عن الواقع. صحيح العنوان التفصيلي هنا في المقام يدور أمره بين متيقن الارتفاع وبين متيقن البقاء، أما العنوان الإجمالي الصورة الذهنية الإجمالية بالحمل الذاتي الأولي بما هي تكشف عن الواقع، نقول مشكوكة البقاء متيقنة الحدوث فيجي الاستصحاب. قال ومصب التعبد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع، تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك. هذا تقدم أيضا، قلنا نحن سابقا أنه ما هو المعين لأن يقال بأن الأثر الشرعي يترتب على العنوان الإجمالي أو العنوان، قلنا نرجع إلى لسان الدليل. فإن كان الدليل يقول إذا ثبت وجود الفرد القصير فصلي أو فتطهر أو فاغتسل، إذا ثبت الفرد الطويل، هنا الأثر ترتب على نفس الأفراد، أي ترتب على العنوان التفصيلي الحاكي عن الواقع. أما إذا ترتب الأثر الشرعي على العنوان الإجمالي كحرمة المسي المترتبة على عنوان إجمالي وهو عنوان الحدث الحاكي عن الواقع فيجي الاستصحاب. فنحن المدار ننظر إلى أن الأثر الشرعي هل ترتب على العنوان التفصيلي، هنا لا يجي الاستصحاب، ولكن محل الكلام في مقامنا أن الأثر الشرعي فرض أنه مترتب على العنوان الإجمالي الحاكي عن الواقع. نعم، إذا قلنا بمبنى المحقق العراقي الذي يرجع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، نقول في المقام هنا نمنع من جريان الاستصحاب. لماذا نمنع من جريان الاستصحاب؟ لأنه استصحاب ذات الحصة التي موجودة ضمن أحد الحصتين، استصحاب الحصة الموجودة ضمن احد الفردين احدهما متيقن الانتفاء، متيقن الانتفاء. اذا كانت احدهما متيقنة الانتفاء في المقام نقول اذا لا توجد الحصة ضمن افرادها، فالحصة موجودة في افق الذهني. قال نعم اذا ارجعنا استصحاب الكلي الى استصحاب الحصة امكن المنع عن جريان الاستصحاب في المقام. لماذا؟ لانه يكون من استصحاب الفرد المردد. لماذا الفرد المردد؟ نظرا الى ان احدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا وهي الحدث الاصغر، فنقول يدور الحصة بين كونه الاصغر وبين كونه المردد، بين ان يكون الحدث اما الاصغر واما الاكبر، فبما انه مردد يرجع الى استصحاب الفرد المردد. يمكن ان يعلق انه نقول في المقام الحصة بما هي عنوان كلي توجد ولو بوجود فرد واحد، لا يشترط في وجود الحصة ان توجد مع وجود جميع افرادها، حتى وان كانت الحصة موجودة بوجود احد افرادها يقال موجودة في الخارج. الحصة موجودة في الخارج ولو بوجود فرد واحد. لا نشترط كما صور السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول لماذا نستشكل في استصحاب الكلي بناء على ارجاع الكلي الى الحصة؟ يقول لان الحصة في الواقع مرددة والمردد لا وجود له في الخارج، اذا الحصة ليست الا في افق الذهن، واذا كانت في افق الذهن لا يترتب عليها الاثر الشرعي. نقول الحصة موجودة ولو بوجود احد، نظير الانسان يوجد ولو بوجود فرد واحد. حينئذ نقول في المقام اذا كانت الحصة موجودة في الخارج ولو بوجود فرد واحد، اذا نقول يترتب عليها الاثر الشرعي لانها موجودة في الخارج ولو بوجود احد افرادها. الا ان يقال بالاشكال العام على هذا المبنى، مبنى المحقق العراقي، ان الحكم لا يترتب على ذات الحصة. لماذا؟ لان الحكم مهما كان انما يترتب على العناوين الذهنية، سواء كانت عناوين تفصيلية او عناوين اجمالية، ولا يترتب على الوجود الخارجي. الاعتراض الرابع، الاعتراض الرابع والخامس يرجع الى ان عدم الاخذ بالاستصحاب ينشأ من القول بوجود مانع. يعني سلمنا ان اركان الاستصحاب تامة في المقام، لكن هناك ما يمنع من الاخذ بالاستصحاب. هذا المانع احد امرين، اما نتيجة الحكومة او نتيجة المعارضة. نتيجة الحكومة هذا هو الاعتراض الرابع، نتيجة المعارضة هذا هو الاعتراض الخامس. هذا نظير ما تقدم في استصحاب الحكم التعليقي. قلنا ان استصحاب الحكم التعليقي يكون محكوما باستصحاب اخر، مبنى الحكومة هنا في المقام يقال هكذا. نسألكم نحن، استصحاب الكلي إنما تم نتيجة الشك في بقاء الكلي، كنا نشك في بقاء الكلي فاستصحبنا بقاء الكلي، نسألكم هذا السؤال: الشك في بقاء الكل تولد نتج عن أي شيء؟ سبب الشك في بقاء الكل ما هو؟ الشك في حدوث الفرد، هذا هو القسم الثاني. قلنا أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في حدوث الفرد. إذا الشك في بقاء الحدث سببه هو الشك في حدوث الفرد الطويل، أي الحدث الأكبر. إذا الشك في بقاء الكل يسمى بالأصل المسبب، مسبب عن ماذا؟ عن الشك في حدوث فرد جديد، عفوا في حدوث الفرد، وهو الحدث الأكبر. فالحدث الأكبر يسمى أصلا سببيا لأنه هو منشأ الشك. الشك في بقاء الكل يسمى بالأصل المسبب، لماذا؟ لأنه مسبب عن الشك في حدوث الفرد، في حدوث الحدث الأكبر. فالحدث الأكبر يسمى واقع في مرتبة السبب، والشك في الكل واقع في مرتبة المسبب. حينئذ يقال يمكن لنا أن ننفي السبب، وإذا انتفى السبب انتفى الشك في المسبب. كيف؟ نقول نحن نشك هل صدر الحدث الأكبر أم لم يصدر الحدث الأكبر. نقول كنا على يقين ولو قبل سنة بأنه لم يصدر عنه حدث أكبر، نستصحب عدم حدوث الحدث الأكبر. فإذا استصحبنا عدم حدوث الأكبر نقول قبل بلوغه لم تصدر منه جنابة، كنا على يقين بذلك، قبل بلوغه لم تصدر منه جنابة. الآن نشك صدرت الجنابة أو لم تصدر الجنابة، نستصحب عدم صدور. فإذا استصحبنا عدم صدور الجنابة عدم حدوث الفرد الطويل، يبقى شك في بقاء الكلي أو لا يوجد؟ لا يوجد شك في بقاء الكلي، لأن الشك في بقاء الكلي إنما نشأ بسبب الشك في حدوث الفرد الطويل. ونحن الآن لا يوجد عندنا شك في حدوث الفرد لأننا استصحبنا عدم حدوثه، إذن ينتفي الشك في بقاء الكل. وهذا معنى أن استصحاب عدم الفرد الطويل، استصحاب عدم الجنابة، يكون حاكما على استصحاب كلي الحدث، يعني يلغي الشك. عندما نثبت بالاستصحاب عدم صدور الجنابة يوجد شك في بقاء الحدث أو لا يوجد؟ لا يوجد شك في بقاء الحدث، لأن هذا الشك إنما نشأ من الشك في حدوث جنابة، والمفروض أننا استصحبنا عدم حدوث الجنابة. ما الواضح؟ قال: ومنها أن استصحاب الكلي يحكم عليه، يعني يكون هو المحكوم والحاكم. ما هو الحاكم؟ هو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، لأن الشك في بقاء الكلي مسبب، يعني يقع في مرتبة المسبب، أصل مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد. وهذا الفرد استصحبنا عدم حدوثه، عدم حدوث الفرد الطويل، يعني عدم حدوث الأكبر الجنابة. يقول السيد: هذا أصل مثبت، السببية في المقام سببية عقلية وليست سببية شرعية، الملازمة في المقام ملازمة عقلية، لازم عدم ثبوت الأكبر انتفاء شك في بقاء الحدث، هذا حق، هذا لازم عقلي، وإلا لا يوجد دليل شرعي يقول إذا استصحبنا عدم الفرد الطويل ينتفي الشك في بقاء الكل. لا توجد رواية أو آية تقول بهذا المفاد. إذن هذا حكم عقلي. نظير ماذا؟ نظير استصحاب، إذا شككنا هل نبتت اللحية أو لم تنبت اللحية، هنا يقال نستصحب حياة زيد إلى 20 سنة فتنبت فيثبت نبات اللحية. قد يقال هذا الاستصحاب محكوم عليه باستصحاب آخر، ما هو؟ أننا الآن نشك نبتت اللحية أو لم تنبت اللحية، نستصحب عدم نبات اللحية، كنا على يقين سابقا أنه لم تنبت له لحية، نستصحب عدم نبات اللحية. استصحاب عدم نبات اللحية يكون حاكما على استصحاب حياتي زيد، لأننا إنما نشأ الشك في أنه نبتت اللحية أو لم تنبت اللحية إنما نشأ الشك هل نبتت اللحية أو لم تنبت اللحية نتيجة الشك بحياته، هل ما زال حيا أو لم يكن حيا. المثال يحتاج بس إلى توضيح الوقت، أنا أنسريا. إذا حاصل المطلب غدا أوضحه. حاصل المطلب نقول لا توجد ملازمة شرعية بين استصحاب عدم حدوث الأكبر وبين انتفاء الشك في بقاء الكل إلا بالملازمة العقلية. نظير ما إذا قلنا لازم بقاؤه حيا هو نبات اللحية فيه. والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد يعني بقاء الجنابة وبقاء الكل عقلي وليس شرعيا، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول. يعني ماذا عدم الأول؟ يعني عدم حدوث الجنابة بقاء الثاني إلا بالملازمة العقلية. يأتي الكلام إن شاء الله في الاعتراض الخامس، ولعله هو أهم الاعتراضات الخمسة. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.